الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم طلع على النبي. يا لهما بين ايديهم وما Yeah. Allahu Akbar. الله يا قرآن قول الله الذي بك بأزواج الشرطية طويلة القائد الدكتور رضا ابن عرفوه.